والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسجاة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس في أركان الإسلام الخمسة، وقد افترض الله هذا الركن على عباده، فقال جل شانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما كان الحج يتضمن أعمالا مختلفة، وكانت هذه الأعمال موضع تساؤل خصوصا في هذا العصر الذي توضع الأديان فيه موضع الاتهام، ويتحرك من يسمون أنفسهم مثقفين أو أتباع الفكر العقلي الحر، يتحرك هؤلاء ليبدوا استغرابهم لمناسك الحج والأعمال التي يقوم المسلمون بها، ويطلبون لذلك تفسيرا يرون أنه قد يرضي عقولهم ويشبع فضولهم. ونحن نسوق أفعال الحج كما وردت مع الحكمة التي اتصلت بها وشرعت من أجلها، ليعلم من يجهل ما في الحج من منافع دينية ودنيوية، وأن هذه المناسك ليست أمورا غامضة ولا أفعالا مبهمة كما يتصور هؤلاء. الحج أساسا سفر صالح ورحلة إلى الأماكن التي درج فيها الأنبياء وانبعث منها الوحي، وكانت مشرقا للإسلام ومجتمعا أول للسلف الصالحين. والمقصود من هذه الرحلة أمور عقلية وعاطفية معا، فإن الإنسان لا يعيش بالفكر النظري وحده، ولكن مشاعره وعواطفه شديدة السيطرة عليه. والإسلام يجتهد في تحويل الإيمان من صورة عقلية تثقل الرأس إلى معان عاطفية تغمر القلب وتتشبث بالفؤاد، وينفعل الإنسان بها ويحيا طول عمره وفقها. معنى فيروة الفكر العقلي إلى عاطفة حارة هو ما يقول الله جل شأنه فيه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. قد تشعر او قد ترى عقلا ان الله موجود، ولكن هذه الرؤية العقلية لا تكمل الا اذا تبعتها مشاعر عاطفية تسكن قلبك وتجعلك تتجه الى الله بقلب يحس عظمته ويكرم نعمته ويقدر فضله عليه. قد تشعر عقلا او قد ترى عقلا ان الكذب رذيلة، ان الشرك فضيحة، ولكن تحول هذا النظر العقلي الى احساس النفس يجعلك تشمئز من الشرك والرذيلة كما تشمئز من الرائحة الكريهة ومن المنظر الرديء، فان كرهك للشر قد انتقل من معنى النظر الى حقيقة عاطفية. والاسلام عندما شرع مناسك الحج اراد ان يحول فعلا الايمان من معان نظرية درست في الكتب وتلقاها الناس حقائق مقررة الى معان عاطفية تربط الانسان بنشأة الاسلام ونشأة المكافحين من اجل ظهوره، تجعل الانسان يرتبط بالمواطن الاولى للوحي وبسير الدعاة والرعاة الذين حملوا هذه الامانات وعاشوا بها وعاشوا من اجلها حتى قدموها للناس ناضجة مستوية. هذه هي رحلة الحج او حكمة الحج. وما من امة حتى الامم المادية التي تعبد التراب ولا ترى وجودا لغير المادة، حتى هذه الامم تحاول ان تستثير مشاعر المؤمنين بها، فهي تقيم اضرحة لطواغيتها وتكلف الزوار الذين يجيئون الى عواصمهم ان يترددوا على مقابر اولئك الطواغيت صفوفا منتظمة كي يؤدوا واجبا لميت يعلم الله انه حطب لجهنم وانه كلب من كلاب النار. ومع ذلك فان سدنة هؤلاء الطواغيت يريدون ان يربطوا الجماهير والاجيال الناشئة بمبادئهم وباحزابهم، فهم يجلبونهم ليزوروا هذه الاضرحة وليتصلوا بها ولترتبط علاقات نفسية مع اصحاب المبادئ الذين عاشوا بها او قدموها لغيرهم. هذا المعنى الى جانب الاعياد التي تصنع مرتبطة بمعاني المبدأ المادي وما الى ذلك وتسمى ذكريات واعيادا. هذه كلها انما شرعت في الفلسفات المادية والبلاد المادية كي تجعل الجماهير تسوب الى شاخص حسي يحول الاتصال بالمبدأ الى تكريم له والى هتاف له وما الى ذلك مما يراد غرسه في النفوس. والله عز وجل اراد ان يجعل المؤمنين على اختلاف الزمان والمكان يرتبطون بالدين الذي اعتنقوه وهو دين التوحيد، ويريد ان يكلف القادرين منهم على ان يجيئوا للاماكن التي بدأت فيها معالم دينه تظهر كي يرتبطوا نفسيا بها. ولنأخذ المعاني معنى معنى. ان رسالة الاسلامية وان بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بعثة محمد بالذات، كانت استجابة لدعوة جده ابراهيم وابنه اسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. فاذا كانت رسالة نبينا واذا كانت دعائم تاريخنا مرتبطة ببناء بيت لله، فهل على اتباع هذا الرسول من حرج او عليهم من بأس يوم يذهبون زرافات ورخدان الى المكان الذي بعث نبيهم اجابة لدعوة قيلت عنده؟ ماذا تصرف طبيعي؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولقد بعث فينا رسولا منا إجابة لدعوة الجد الأكبر إبراهيم وابنه إسماعيل. أفليس من حق الأبناء والأتباع أن يجيئوا إلى هذا المكان كي يذكروا كيف انبعثت رسالتهم منه، وكيف كان نبيهم الجليل استجابة لدعوة قيلت وجدرانه ترتفع وقواعده تمهد؟ هذا ليس شيئا مستغربا. ثم هذا البيت هو اول مسجد بني على ظهر الارض لتوحيد الله، بني على انقاض الوثنية التي حاربها ابراهيم طول عمره، بني ليكون علما للتوحيد وراية للإيمان الخالص المنزه. أليس من حق هذا المسجد الأول أن يتبعه بعد ذلك كل مسجد ينشأ على ظهر الأرض، وأن يقف الركع السجود بساحات المساجد التي تنشأ بعد ذلك فيولوا وجوههم شطره ويصلوا ناحيته؟ ان تكريم المسجد الاول شيء عادي، وهذا سر قوله جل شانه: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ان هذه الاسباب هي التي تجعل المسلمين يرسلون وفودهم كل عام ليذهبوا الى المسجد الاول، الى الكعبة المشرفة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يذهبوا الى هذا المكان، ومن مراسم تحيته ان يطوفوا به سبعا. هذا الطواف سن فيه للطائفين ان يشغلوا اوقاتهم خلال كل طواف، وكل طواف من 7 اشواط، ان يشغلوا هذه الاوقات القليلة بتسبيح الله وتحميده وتمجيده وتوقيره ودعائه والطلب منه والتضرع اليه. والطواف صلاة يبدأ من مكان جعل الاسلام بداية هذا المكان او علامته، الحجر الاسود. والحجر الاسود حجر عادي، لنفرض جدلا انه نزل من احد النيازك الملتهبة التي سقطت على الارض، لنفرض انه جاء من السماء، لنفرض ما نفرضه انه حجر لا يضر ولا ينفع. ومن ظن ان الكعبة تضر او تنفع، او ان حجرا فيها يضر او ينفع، فهو انسان جهول. لان الله جل شأنه علمنا ان الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل، المعطي المانع، هو جل شأنه، هو جل شأنه. طواف، طواف اي صلاة لسان المرء فيها يلهج بذكر الله وشكره، هذا هو الطواف. واذا كان بعض المغفلين يزعم ان تقبيل الحجر نوع من الوثنية، فليكن تقبيل الملوك ورؤساء الدول لاعلام دولهم نوعا ايضا من الوثنية ومن عبادة الاقمشة. من قال هذا؟ اذا كان الامر لا يعدو الا ترجمة لمشاعر الولاء لله فليس في هذا شيء، ونحن في هذا نلتزم ما ورد. ثم بعد الطواف يسعى المسلمون بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة رمز لامر يحتاج المسلمون اليه احتياجا شديدا. فان المعلوم من تاريخ النبوات ان ابا الانبياء ابراهيم جد نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بامرأته هاجر، وانه تركها وابنها الرضيع اسماعيل في هذا المكان، وكان صحراء مجدبة لا امارة فيها على عمران ولا دلالة فيها على حياة، وكان التصرف بهذه المثابة تصرفا مستغربا، حتى ان المرأة قالت لرجلها وهو يولي تاركا اياها: اين تذهب وكيف تتركنا هكذا؟ ولكنه ما استطاع ان يجيب، ما يقول، ليس لديه شيء يقوله. ان الله اوحى اليه ان يفعل هذا وهو ينفذ امر الله ولا يدري الحكمة. فلما الحت عليه ولم يجب قالت له: الله امرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: اذا لا يضيعنا، اذا لا يضيعنا. كانت كرجلها امرأة مؤمنة صادقة، ولكن مشاعر الامومة هزتها عندما وجدت ابنها يتلوى يحتاج الى الماء، فذهبت تجري يمينا ويسارا 7 اشواط في هذا المكان بين الصفا والمروة، حتى شاء الله ان يفجر لها الملك نبع زمزم لتشرب منه. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا شيئا، ان الانسان عندما يعتمد على ربه فانه يعتمد على مصدر القوى ومنبع الخير وسائق الفضل، وان الانسان اذا صدق ايمانه رفع توكله وازدادت بالله ثقته وضعفت علاقاته بالماديات. وليس معنى ضعف علاقاته بالماديات ان يستكين او يتواكل، لا، ان المرأة قامت تجري هنا وهناك حتى يسر الله لها اخر الامر ما تحتاج اليه، لابد من حركة، ولكن التوكل حتم. وقد سمى الله نبيه محمدا المتوكل، لماذا؟ لمعنى نحن المسلمين الان فقراء الى ادراكه. لقد بدأ وحيدا يدعو الى الله ليس في الدنيا اضعف منه، رجل يتيم مستوحش معزول عن قوى الخلق في دنيا اسودت سجادها وامتلأت بالظلمات وشرور الجاهلية آفاقها، كلف ان يغرس عود التوحيد ويرعاه حتى يثمر في بيئة لا تدري شيئا عن التوحيد وتضيق به وتألف الشرك وتعتز به وتقاتل دونه. ومن وراء جزيرة العرب حضارات تفتخت من الطغيان والهوى وسيادة الشهوات، ورجل واحد هو الذي كلف ان يقاتل كل هذا الظلام حتى يبدده ويمزق اسدافه ويقدم للدنيا فجرها الباسم الباقي الى الابد. انه ما جزع لانه ضعيف القوة او ذليل الجانب هو واصحابه وانصاره، لا، لكنه توكل على الله فنصره وجعل قوى الشر تتدحرج تحت اقدامه، واستطاع ان يقيم دعوة التوحيد وينشر الرسالة الكبرى ويدع رجاله الذين رباهم على يديه ولقنهم دروس الحق من فمه، استطاع ان يقضي على الباطل في الدنيا. توكل على الله شيء خطير. ولو ان العرب اهل ايمان ولو انهم فعلا يأسوا من الخلق واعتمدوا على الخالق لنصرهم كما نصر نبيهم، ولسقاهم كما سقى امرأة في صحراء لا تجد هي ولا رضيعها شيئا. ان التوكل شيء خطير، وعندما تساق الامة الى مكان نبع الماء فيه من صحراء لا ماء فيها ولا زرع ولا ضرع، يعرف الناس ان الانقطاع عن الله جريمة، وان الانقطاع عن اليه هو الاتصال كله وهو الخير كله. ثم يغالب الناس الهوى. نحن نغالب الهوى عندما يوسوس الشيطان الينا بتذكر الله، وتذكر الله جل شأنه يجيء الى افئدتنا همسا، ويتحرك في قلوب المؤمنين باعث خير طيب. لكن الله يريد في سفرة الحج في هذه الرحلة الصالحة يريد ان يتحول الهمس الى صوت جهير، وان يتحول الذكر الخافت في القلوب الى هتاف عال. ولذلك فان مناسك الحج تتحول كلها الى مظاهرة ضخمة الهتاف فيها لله وحده والصياح باسمه، وهو المقصود، هذا هو المقصود من الحج. وترى ان هذا هو القصد عندما تستقرئ الايات التي تتحدث عن الحج. ولنبدأ من قوله تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث الكلام العيب في الامور الجنسية، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ثم قال: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. الله واسع الغنى، ما يكلفه العطاء جهدا. انها كلمة من حرفين، كن. فلو اراد ان يجعل الدنيا تحت اقدامك ذهبا وفضة فعل، ان ذلك لا يعييه ولا يتعبه. ولذلك يقول للبشر: انتم فقراء وبخلاء، لكن انا غني وسمح وكريم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لاحظوا ان التعبير عن مناسك الحج اخذ كلمة الذكر دائما. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. ثم سمى القرآن الكريم رمي الجمرات ما سماه رمي الجمرات، وانما سماه ذكرا، فقال: واذكروا الله في ايام معدودات. يقصد ايام التشريق ورمي الجمرة، جمرة العقبة، في العيد. ثم يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. جعلنا لكم مناسك لذكر الله. ذكر الله هو الاساس في هذه الامور كلها. يتحول المعنى الصامت المستكن في الضمير الى هتاف عالم. ولذلك يسمى ان الحجاج يصيحون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الحديث انه اذا لبى الملبي لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر ومضر وشجر الى منقطع الارض من ها هنا وها هنا. كأن كل شيء يتحول الى كون يسبح بحمد الله ويذكره. هذا هو الحج. يقف الناس قبل الطواف، طواف الفريضة، وقبل رمي الجمرات، يقف الناس في اليوم التاسع بساحة واسعة يحتفظ فيها مئات الالوف من الناس. ساحة واسعة يتوسطها جبل يسمى جبل الرحمة. والمفروض ان الناس طول هذا اليوم وجزءا من الليل لا عمل لهم الا الذكر والاستغفار. مناسك الحج لا تعقيد فيها ولا صعوبة، والمقصود منها هذا المعنى العاطفي الروحي الذي شرحته لكم. لكن هل هذا فحسب هو ما يطلبه الاسلام من الحج؟ الواقع ان التجمع العظيم في الحج لم يدعه النبي عليه الصلاة والسلام سدى، ولم يترك المسلمون يحتفلون مئات الوف في هذا المكان ليؤدوا العبادات فرادى ويرجعوا فرادى. لا، لقد تمت حجتان ايام النبي عليه الصلاة والسلام. حجة اولى في السنة التاسعة كان اميرها ابا بكر رضي الله عنه، وفي هذه الحجة لم ينقضي موسمها سدى، ولم يترك التجمع الذي حدث فيها ينصب دون استغلال ديني لقضايا الاسلام. كان المشركون، كان الكافرون، كان اعداء الله من عبدة الاصنام ومن جحدة اهل الكتاب كانوا يتنمرون حول الاسلام الناهض، كانوا يبيتون له نيات الغدر، كانوا قد سالموه على غش وعقدوا معه معاهدات على دخل. والاسلام دين شريف، دين صريح، يكره النفاق والغش، ويكره المداهنة والمراءاة. ولذلك يقول الله لنبيه وقد وصاه بالصراحة وعرفه كيف يدعو اليه، يقول له: ودوا لو تدهن فيدهنون. لا مداهنة في دين الله. ولذلك في السنة التاسعة رؤي ان يمزق الستار عن القلوب الغشاشة، وان يقال لمن يريدون الشر بالاسلام: ويحكم، ان من يحاول العدوان علينا فلن نتركه، وقد تركناكم 22 سنة، تركناكم 22 سنة ونحن نعطيكم حق الحياة ونرجو الى جواركم حق الحياة، ولكنكم تريدون الحياة لانفسكم فقط ولجاهليتكم وشرككم. الان انتم بين امرين، امامكم 4 شهور، من اراد ان يبقى على شركه فليترك هذه البلاد الى حيث القت، ومن بقي وفيا للعهد قبلناه، وإلا فالسيف بيننا وبينكم. نزلت في السنة التاسعة سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس، إلى الذين عاهدتم من المشركين: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قرأها علي بن أبي طالب على الناس، وكان قد أرسل بالسورة في حجة أميرها أبو بكر، ارسل بصدر سورة التوبة ليقرأها على الناس. وانطلق المسلمون. يقول ابو هريرة: كنت اصيح في بين مضارب الخيام وفي اماكن الحديد: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. انتهى هذا الضلال واستقرت كلمة التوحيد في هذه الارض. كانت هذه هي الحجة الاولى، وكان ابو بكر امير الحج يومئذ. ثم كانت الحجة الاخيرة، وكانت حجة الوداع، وكان اميرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خطب في الناس خطبته المشهورة. أمن فيها الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. إن كل صيحة نبتت خلال القرون الأخيرة سواء كانت صيحات حمراء أو بيضاء كانت تدور كلها حول المحافظة على حقوق الإنسان، على مال الإنسان ودمه وعرضه. وليس المسلمين حفظوا وصايا نبيهم في حجة الوداع، ليتهم حفظوها. لقد كان يصيح ثم يقول: ألا قد بلغت؟ اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لقد بلغ. المحافظة على الدماء والأموال والأعراض. ماذا يطلب الإنسان في الدنيا إلا أن يعيش آمنا على دمه وماله وعرضه. لقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة ثم قال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، حرمة دمه وماله وعرضه. ومع ذلك فقد قامت في بلاد الإسلام حكومات استباحت الدماء والأموال والأعراض. أي ترجمة لخطبة النبي في هذا المسلك الخسيس؟ أي وفاء لتعاليم الإسلام؟ وأي عرض له في دنيا الناس يوم ترى بلاد الإسلام بلادا متخلفة الحكم فيها لمن يملك القوة والسطوة ولمن يستطيع أن يضع نفسه حيث وضعته العصابات وغير العصابات؟ إن الأمر في ديننا وفي دنيانا أكبر من هذا. وفي حجة الوداع يحرص رسول الله عليه الصلاة والسلام على حقوق النساء وينوه بها ويبين ما للنساء من حقوق. ومع ذلك فإن المسلمين في كثير من القرى وبدو الصحراء بل وفي كثير من المدن أكل تراث النساء، فما ورثنا كما يرث الرجال. النصيب المكتوب لهن في كتاب الله. أعرف ناسا كثيرين اجتاحوه وأهدرت لهن أشياء كثيرة. إسلام رسول الله لما بنى المسجد نظر إلى أحد أبوابه وقال: لو جعلنا هذا للنساء فسمي باب النساء خص بهن. وكان ينبغي أن تكون هندسة المساجد في بلاد الإسلام على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: باب للنساء يختصصن به، منه يدخلن ومنه يخرج، وصفوفهن قائمة بذاتها يشهدن الصلوات الجامعة ويتصلن بالأمة في حسها وعقلها وقضاياها القريبة والبعيدة. لكن المسلمين حولوا النساء إلى قواعد في البيوت ليست لهن رسالة إلا المتعة والشهوة فقط. وكانت النتيجة أن تحكم اليهود الآن امرأة تذيق الرجال النكال. المسلمون يجب أن يعرفوا دينهم وأن يصحوا إلى تعاليم الإسلام وأن يدركوا الحقائق التي كتبت في كتاب الله وفي سنة رسوله وأن لا يتجرؤوا عليها. نسى عن هذا أن ناسا من العهار والدعار رجالا ونساء أخذوا يقودون الحركة النسائية عندنا. ونسى عن هذا أن إحدى الصحف هاجمت ملابس الحكمة وفي الأسبوع الماضي تبعت مجلة المصور زميلتها لتحارب ملابس الحكمة، لان رسالة اولئك الصحفيين موعد بها من خارج البلاد نصر جواسيس من خلال الخلق في بلدنا لحساب الصهيونية الزاحفة والصليبية الحاقدة. هؤلاء عملاء، ولكن ما كان لأولئك من صوت لو أن أهل الحق عرفوا الحق وقاموا به وخدموه. إن الحج ليس رحلة ميتة، إن ناسا يذهبون إلى الحج الآن ثم يعودون مكتفين بأن حملوا لقبا، وإن 800 مليون مسلم في الأرض يذهبون إلى مناسك الحج وإلى مواسمه ثم يعودون. هل درست قضاياهم وما أخطرها؟ لا، لم تدرس. هل عادوا من موسم الحج بتحالف على محاربة الفساد الداخلي والغزو الخارجي؟ لا. إن الحج ليس عبادة فردية لا في ديننا ولا في تاريخنا، فيجب أن نعلم ديننا، وكفانا جهلا حتى لا نستيقظ على الويل والثبور وعظائم الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن مصر الإسلامية منذ بدأت عاش فيها أهل الذمة معيشة كريمة محترمة، واستمكن الأقباط فيها من أن تكون لهم حقوق مكافئة للمسلمين ماديا وأدبيا، وليس ينتظر من المسلمين أن يغدروا، وليس ينتظر من المسلمين أن يعتدوا، وما يتوقع من المسلمين في زمان ولا مكان أن يجيء منهم عدوان أو غدر أو طغيان. ولكني ألفت النظر إلى أن الاستعمار العالمي، وهو استعمار يرتكز على أحقاد دينية وضغائن تاريخية، يريد محو الطابع الإسلامي عن مصر. لا يريد أن تكون مصر إسلامية، وكل ما أطلبه من المسلمين أولا أن يوفوا بعهودهم لمن لا يدين دينهم، ثانيا أن يتشبثوا إلى آخر رمق بكل شعبة من شعب الإيمان، وكل حد من حدود الإسلام، وكل حكم من أحكام الله، وكل معلم من معالم الشريعة. فإن العالم المتنمر ضدنا يتهامس فيما بينه يقول: لقد عاش الإسلام 14 قرنا، حسبه هذا. يجب أن يجهز عليه، يجب أن تنتهي رسالة محمد، يجب أن يذهب القرآن والسنة الى اودية الفناء. انني انذر حتى يعلم المسلمون ان معيشتهم في يوم الناس هذا وفي الغد القريب والبعيد ستكون معيشة كدح وكفاح ودفاع عن تعاليم الاسلام امام مؤامرات لا ينقصها الذكاء ولا المهارة. اننا نحن المسلمين نعيش احيانا تستبد من الاوهام والاحلام والسذاجة التي تبلغ حد الغفلة، واذا كان القانون المحلي لا يحمي المغفلين فان القانون العالمي لا يحمي المغفلين ايضا. الا فلتستيقظ امتنا